أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي لقائنا الماضي وقد تحدثنا عن الإعراب والبناء. وعليكم السلام. ذكرت أن الإعراب له علامات، وهذه العلامات، علامات الإعراب، على نوعين: أصلية وفرعية. وقد أوضحت في اللقاء الماضي أنواع الإعراب والعلامات الأصلية لكل نوع، لكن أنا أريد أن أذكركم بأن هذه العلامات الفرعية تنقسم إلى قسمين. حركات وحروف. فمثلا جمع المؤنث السالم كما سيأتي إن شاء الله، علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه وجره الكسرة. ففي جمع المؤنث السالم تنوب عن الفتحة الكسرة في حالة النصب. ولذلك تأمل قول الله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ثم بدأت صفات هؤلاء الأزواج: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات، وأبكارا. فجاءت لفظة أبكار بالنصب بالعلامة الأصلية، وهي الفتحة، لأنها ليست جمع مؤنث سالم. وكذلك الممنوع من الصرف، وهو يعد عكس جمع المؤنث السالم، لأنك في الممنوع من الصرف علامة رفع الضمة، وعلامة النصب والجر الفتحة. فتنوب الفتحة عن الكسرة في حالة الجر. إذن هناك ما يعرب بالحركات الفرعية التي تنوب عن الحركات الأصلية، وهناك ما يعرب بالحروف، وهو الذي بدأ به ابن مالك حينما تحدث عن الأسماء الستة. وقد بدأنا الحديث عن الأسماء الستة في اللقاء الماضي، ونتذكر معا أن الأسماء الستة: أب، أخ، حم، ذو، فو، هن. وقد ذكرت كذلك أن الأسماء الستة المذكورة فيها ثلاث لغات: النقص، القصف، الإتمام. والنقص معناه أن تعرب هذه الأسماء الستة إعراب المفرد، أن تعرب هذه الأسماء الستة إعراب المفرد، وهو أشهر في هنو. ولذلك قال ابن مالك: والنقص في هذا الأخير أشهر أحسن. لكن الشاهد أنه أشهر في هنو، وهذا الذي جعل بعض النحاة، بل جعل كتب النحاة المعاصرة تعرض عن ذكر هذا الاسم هنو لعلتين كما ذكرت. العلة الأولى أن هذا الاسم الأخير هنو يغلب عليه لغة النقص، والعلة الأخرى أن هذا الاسم كناية عما يستقبح ذكره. بخلاف أب وأخ فهما عكس هنو في هذه المسألة، فالنقص فيهما يندر قليل على العكس من هنو. وعلى لغة النقص جاء قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فاللغة المشهورة تقتضي بأبيه ومن يشابه أباه، لكن هكذا ورد البيت: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وأما لغة القصر فكأنه يعامل المثنى، يعامل الأسماء الستة معاملة المقصور. معنى القصر كأنه يعامل الأسماء الستة، وذكرت المثنى لأنها كذلك، لأن ألفاظ المثنى كذلك تعامل هذه المعاملة كما سيأتي في الحديث عن المثنى إن شاء الله، تعامل معاملة المقصور، بمعنى أن الحركات تقدر على الألف. وعليه جاء قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. وهذا البيت يصلح شاهدا في لغة القصر في الأسماء الستة وفي المثنى، لأن القاعدة تقتضي إن أباها صحيح وأبا صح، إن أباها وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتيها، هذه القاعدة. لكن ورد البيت: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته. واللغة المشهورة في الأسماء الستة عدا هنو طبعا هي لغة الإتمام، والإتمام معناه أن ترفع هذه الأسماء وتكون علامة رفع الواو، وفي حالة النصب تكون علامة النصب الألف، وفي حالة الجر تكون علامة الجر الياء. مثال الرفع مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وأبونا شيخ كبير. ومثال النصب: يا أبانا استغفر لنا. ومثال الجر: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. لكن هذه اللغة، لغة الإتمام المشهورة، لا تعرب بها هذه الأسماء إلا بشروط. وقد بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بالشروط الخاصة، فماذا قال؟ لو قدمنا قليلا: وفي أب وتاليه ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا. قدم لأننا نريد نتحدث عن ذو وفو. نعم. وارفع بواو منصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء صف. نعم. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا. هذا هو من ذاك. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا. هذا هو. فأول ما بدأ بالشروط الخاصة، والشروط الخاصة تتعلق باسمين من هذه الأسماء وهما ذو وفو. فذو حتى تعرب هذا الإعراب بالإتمام لا بد أن تكون بمعنى صاحب. فأول شرط من شروط ذو أن تكون بمعنى صاحب، والشرط الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. فإن ذو تأتي في اللغة العربية بهذا المعنى بمعنى صاحب، وتأتي كذلك موصولة فإما قوم كرام لقيتهم، فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. موصول. ومنه أيضا قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي الذي حفرت والذي طويت. إذن لابد أن تكون ذو بمعنى صاحب لأنها ترد موصولة في كلام العربي في لغة طي، كما في قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. وذو طويت معناها أنا الذي هيأته، لأن البئر إذا هيئ وجعل له بناء يسمى بئرا، وإذا لم يهيأ يسمى ماذا؟ يسمى قليبا، وإذا لم يهيأ يسمى قليبا. ولهذا قال ابن مسعود ولقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب يوم بدر. والقليب هو البئر الذي لم يطوى. نعم. وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، ذو علم ذو مال، أن كان ذا مال وبنين، ذو الرحمة. نعم. لأنه يأتي مثلا في اللغة ذو قائم، فهذه ليست معنى. وفو يشترط فيها أن تكون خالية من الميم، لأنها لو جاءت بالميم أعربت إعراب الاسم المفرد بالحركات الظاهرة. هذا فمك، رأيت فمك، لا تنطق بفمك إلا الخير. فهذا بالنسبة للشروط الخاصة. وأما الشروط العامة فقد قال ابن مالك أقم حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. نعم. وفي أب وتاليه يندر، وفي أب وتاليه يندر، يقصد لفظة أب وأخ وحم كذلك. نعم. وقصرها من نقصهن أشهر، نعم. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لبياك جاء أخو أبيك بعتلا. نعم. هذا شرط بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا مصلا. جزاك الله خير. إذن هو قسم هذه اللغات الثلاثة بالنسبة لأب وأخ وحم إلى درجات. فلغة الإتمام هي الأشهر، تأتي بعدها في المرتبة الثانية لغة القصر، وأخيرا لغة النقص. وأما هنو فالنقص فيها أحسن. وذو وفو إذا جاءت على الشرط الخاص الذي أشار إليه أعربت هذه أعربت إعراب الأسماء ستة، وإلا إذا لم يتوفر فيها الشرط لم تعرب هذا الإعراب. نعم. ويمكن أن نجمل هذه الشروط بعد أن تحدثنا عن الشروط الخاصة، نتحدث عن الشروط الخاصة والعامة معا. فنقول أول شرط من شروط الأسماء الستة أن تكون مفردة. ومعنى أن تكون مفردة ألا تثنى ولا تجمع، ألا تثنى ولا تجمع، لأنها لو ثنيت لأعربت إعراب المثنى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وإذا جمعت أعربت إعراب الجمع الذي جمعت عليه. فمثلا لفظة أب تجمع على أبين عند بعض النحاة، ولكن المشهور أن هذه الأسماء إذا جمعت تجمع جمع تكسير، ولذلك تعرب إعراب جمع التكسير. وإعراب جمع التكسير هو إعراب المفرد. تأمل مثلا آباؤكم مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فجاءت منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، وهكذا. فأول شرط أن تكون مفردة. والشرط الثاني أن تكون مكبرة. وليس المقصود بلفظ مكبرة أن تتصرف باللفظ، وإنما المقصود ألا يأتي مصغرا. لماذا؟ لأنه لو صغر اسم من هذه الأسماء سيعرب كذلك إعراب المفرد. ولذلك نقول روى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أبي. وعن أبي رضي الله تعالى عنه، وأخرج البخاري أن أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فيعرب إذا صغر إعراب المفرد بالحركات الأصلية. هذان الشرطان لم يشر إليهما ابن مالك رحمه الله تعالى، وإنما أشار إلى الشرط الثالث أن تكون مضافة. لماذا؟ لأنها إذا جاءت مفردة يعني لم تضف لم تعرب أيضا هذا الإعراب. تقول جاء أب، رأيت أبا، مررت بأب، فتعربها كذلك إعراب المفرد. الشرط الرابع أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. لأنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم ستعرب بالحركات المقدرة. مثلا تقول: أطعت أبي، أطاع فعل ماض مبني على الفتح المقدر أو مبني على السكون، كلاهما صحيح. والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. أب هنا هي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. منع من ظهورها يسمونه أيضا التعذر. هنا منع من ظهورها التعذر، لكن التعذر إما أن يكون بسبب أن الحرف علة، وإما أن يكون كما في هذه الحالة لأن هناك مانعا قويا يمنع من وضع الحركة. والمانع القوي هنا هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. كثيرا ما نسمع هذه العبارة: لاشتغال المحل. ما معنى اشتغال المحل؟ كلمة أب محل الإعراب منها الحرف الأخير، فهذا الحرف الأخير الباء مشغول في كلمة أبي بالمناسبة للياء، والمناسبة للياء بمعنى أن يكون مكسورا ليناسب الياء، فهذه الحركة شغلته عن حركة الإعراب، وهذا معنى لاشتغال المحل بحركة المناسبة. فهو يعرب إذن بالحركات المقدرة لاتصاله بياء المتكلم. حتى الكسرة تقدر، لأن الكسرة الموجودة كسرة مناسبة وليست كسرة إعراب، فحتى الكسرة تقدر. وهذا سؤال حسن. وقد تسأل هنا أيضا: لماذا لا يجعل الشرطان شرطا واحدا؟ لماذا لا يقال أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم؟ لأن البعض إذا سمع هذا الشرط، إذا سمع شرطا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، قد يتوهم أن الإضافة ليست مشكلة، إنما المشكلة أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، فلو جاءت غير مضافة أو أضيفت إلى غير ياء المتكلم صح، وهذا غير مراد، وإنما لا بد أن تكون مضافة أولا ثم أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. واضح؟ طيب شو حسام، نحن لا نريد أن نمرر أي معلومة دون أن نكون على فهم الله جميعا إن شاء الله. بقي شرطان وقد أشار إليهما سابقا: أن تكون ذو بمعنى صاحب، صح؟ وأن تكون فو خالية من الميم. هذه شروط إعراب الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. وقد نبهنا إلى أن هنو قلما تعرب هذا الإعراب بلغة الإتمام. وبهذا يكون الحديث عن الأسماء الستة قد انتهى، وبدأ ابن مالك بعد ذلك بالحديث عن المثنى. بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا مثنى، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان. جزاك الله خيرا. المثنى يعرف بأنه لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجرد منها وعطف مثله عليه. المثنى لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح، أي هذا اللفظ للتجرد منها، من هذه الزيادة، وعطفي وصالح لعطفي مثله عليه، عند التجرد من هذه الزيادة يصلح أن يعطف مثله عليه. إذا فهمنا هذا التعريف عرفنا المثنى وفهمنا حقيقته. التعريف المشهور للمثنى في زماننا ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر، لكن هذا التعريف له قيمته لأنه يضع حدا كاملا للمثنى. فقوله لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره يخرج ما دل على اثنين دون زيادة، واضح؟ فلفظة شفع مثلا التي مثل بها ابن عقيل وليست اللفظة الوحيدة التي تدل على المثنى، فهناك ألفاظ أخرى، لكن هذه الألفاظ الأخرى فيها إشكالات كخسن وزكى، كما نقول شفع وطش يقولون خسن وزكى، ويقولون كذلك زوج ومفرد. فلفظة زوج مثلا استعمالها فيما دل على التثنية على الإطلاق غير صحيح، ولذلك مثلا قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، فثنى الزوج هنا لأنه لا يدل دائما على الاثنين، ولذلك أكده بقوله زوجين اثنين. كما أن كلمة زوج تستعمل بالمعنى المفرد، واضح؟ فيقول رجل هذه زوجي، كما تقول مرأة هذا زوجي، هل أرادت مثنى أو مفرد؟ أرادت مفرد. وتقول عندي زوجان من النعال وزوجان من الحمام، يعني ذكر وأنثى، ولا تقول عندي زوج من الحمام، هذا خطأ، واضح؟ طيب تفضل. تأكيد، هذا ليس إضافة، هذا تأكيد، زوجين اثنين. نعم. سيأتي كل شيء، سيأتي إن شاء الله. إذن المثنى لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره، بينا أن هناك ألفاظ تدل على اثنين لكن ليست بزيادة، وهناك العكس، وهناك ألفاظ تدل بالزيادة في آخرها على المفرد، فأنت تصف الرجل فتقول هذا رجل جوعان، عطشان، سكران، فزيدت الألف والنون، وفي الأعلام عثمان ورمضان وشعبان إلى آخره، فهذه الألف والنون زائدة لكنه لا يدل على المثنى، بل قد تزاد الألف والنون ويدل اللفظ على أكثر من اثنين، على ثلاثة فأكثر، فجمع رغيف رغفان، والله سبحانه وتعالى قال صنوان وغير صنوان، يعني متشابهة وغير متشابهة. لفظ دال على اثنين بزيارة في آخره صالح للتجرد منها، لأن كلمة اثنان مثلا، كلمة اثنان ليست على قاعدة المثنى، لأنه ليس هناك مفرد من لفظها، لا يصح أن تقول اثن مثناها اثنان، خطأ، إنما تقول واحد اثنان، صح؟ مفهومة؟ هذه ليست مثنى في الحقيقة، كلا واثنان سيأتي إن شاء الله الحديث عنها فيما يعرف بالملحق بالمثنى. لماذا ألحق بالمثنى؟ لأنه لا ينطبق عليه شرط المثنى الذي فهمناه من التعريف، ولكنه يعرب إعراب المثنى. نعم. قال صالح للتجرد منها لأن هناك ألفاظا تدل على التثنية لكن لا تصلح للتجرد من الزيادة، وعطف مثله عليه لأن هناك مثلا ألفاظ التغليب، تقول مثلا جاء العمران، نعم، وأضاء القمران مثلا، فهنا نعم الأسودان، نعم، كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم الأسودين، فالأسودان لا يصح أن تقول أسود وأسود، وهذا معنى قوله وعطف مثله عليه، لأن الأسودان التمر والماء، وهنا لا يصح مثلا أن تقول أضاء قمر وقمر، لأن القمران الشمس والقمر، وجاء العمران، العمران أبو بكر وعمر، فهذا لو حذفت منه الزيادة لا يصح أن تقول عمر وعمر، فهذه في الحقيقة ألفاظ تلحق بالمثنى لكنها ليست من المثنى. صالح للتجرد منها يعني يصلح أن نحذف منه هذه الزيادة، نجرده من هذه الزيادة يعني نحذف هذه الزيادة، واضح؟ نعم، صالح للتجرد منها وعطفي يعني وصالح لعطف مثله يعني، واضح؟ طيب، فهذا هو تعريف المثنى. احنا انفردنا في التعريف لفظ دل على اثنين لم نذكر اثنتين يعني. لانه يفهم، انما نذكر في التعريف المعاصر المشهور ما دل على اثنين او اثنتين، لاننا حينما نريد تعريف جمع المذكر السالم نقول هو ما دل على اكثر من اثنين، وناتي الى جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنتين، واضح؟ فننبه على ان المثنى يشملهما، يشمل المذكر والمؤنث، فنقول لفظ دال على اثنين او اثنتين. قديما ما كانوا يحتاجون الى هذا القيد لان الاثنين تشمل المذكر والمؤنث، واضح؟ لفظ دال على اثنين بزياده في اخره صالح للتجرد منها وعطف مثله عليه. المثنى فيه لغتان من جهة الإعراب، اللغة المشهورة والتي نزل بها القرآن في الجملة هي أن المثنى يعرب بالحركات، بمعنى أن علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء. قال الله سبحانه وتعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. فرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وعلامة النصب الياء، من يأتي بمثنى منصوب؟ وجد من دونهم امرأتين. وجد امرأتين فهنا امرأتين مفعول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ومثال المجرور نعم من القرآن، لأننا أتينا بأمثلة من القرآن، وليأبويه وبالوالدين إحسانا. قد كانت لكم آية في فئتين التقطا، فئتين أيضا مجرور بفي وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وبالوالدين اسم مجرور بالباء، لا تقول مجرور بالياء إنما تقول مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى. فهذه هي اللغة المشهورة، أنها عند الرفع تقول مرفوع علامة رفع الألف، وعند النصب والجر تكون الياء. هناك لغة أخرى في المثنى، وهي أن المثنى عند بعض العرب، وقد ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في حاشية شرح ابن عقيل أسماء هذه القبائل العربية لتعلم أنهم ليسوا قلة. فهناك طائفة من العرب تلزم المثنى الألف، هناك طائفة من العرب تلزم المثنى الألف، وعليه جاء قول الله سبحانه وتعالى، أو قرئ قول الله سبحانه وتعالى إن هذان لساحران، قرئ إن هذان لساحران. فالأصل أن إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، فجاء لفظ هذان اسم إن جاء على هذا النحو بالألف، وسر ذلك أنه جاء على هذه اللهجة، لغة أو لهجة من يلزم المثنى الألف. حينما تحدثت عن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ذكرت أنها تشبه الحروف ولذلك تبنى، استثنينا من ذلك في أسماء الإشارة هذان، أو هذين. وفي الأسماء الموصولة نقول اللذان اللذين. فلماذا مع أن علة بناء الأسماء الموصولة مثلا الافتقار، الشبه الافتقاري، لأنه كما أن الحروف تفتقر إلى ما بعدها ليبين معناها، كذلك الأسماء الموصولة لا يتبين معناها إلا بالصلة، وهذا الشبه الافتقاري موجود في اللذين، فلماذا لم تبنى؟ ولماذا أعربت إعراب المثنى؟ قد يكون هذا السؤال سابقا لمحله هنا أننا لم نتحدث بعد عن الملحق بالمثنى، لكن أردت أن أنبه على هذه الفائدة ثم أعود إليها مرة أخرى إن شاء الله، وهي أن التسمية من خصائص الأسماء، أن التثنية من خصائص الأسماء. ولذلك لما كانت التثنية من خصائص الأسماء استثنينا هذين واللذين من البناء فأعربت إعراب المثنى. قد يقول قائل لكن هذه القراءة ليست القراءة المشهورة، فلماذا نعتمد عليها إذن في التقعيد؟ فالجواب لأن هذا لم يرد في هذه القراءة فقط، وإنما ورد في الحديث، وكذلك ورد في الشعر. ومن وروده في الحديث حديث طلق بن علي الحنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. وأنتم تعلمون أن هذه المسألة يثار فيها لغط في كل رمضان، فبعض الناس يعمل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها على الإطلاق، وهو ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فيصلي بالناس في رمضان ب11 ركعة. بعض المصلين خلفه يصلي عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر، فيريد أن يكمل الصلاة، فماذا يفعل؟ ينصرف إلى بيته فينقض وتره بركعة، ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يوتر. هل هذا ثبت عن أحد من السلف؟ يقال عن ابن عمر، بل ثبت عن ابن عمر، ليس يقال، ثبت عن ابن عمر، وحسن الإسناد إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ذكر ابن عمر عن نفسه قال: أما أنا فإذا أوترت من أول الليل ثم استيقظت فأنقض وتري بركعة ثم أوتر في آخر الليل. فابن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لعله خفي عليه هذا الحديث، وهو لا وتران في ليلة. والذي يصنع هذا الصنيع كم مرة أوتر؟ 3. أوتر أولا ثم أتى بركعة وتر ينقض بها الوتر الأول، ثم أتى بوتر في الثالث، فهكذا فعل الوتر كم مرة؟ 3 مرات. وهناك ما يرفع الحرج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر 2 ركعة جالسا، وصلاته صلى الله عليه وسلم على هذا النحو يستفاد منها عدة فوائد. من أهم هذه الفوائد: صلاة غير المعذور جالسا في النافلة، وهذا هو الذي يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وليس المقصود به أن من قعد لعذر ينصف أجره، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فالمعذور له أجره كامل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة للرجال ما سيرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. وفي حديث أبي كبشة الألماني: هم في الأجر سواء. ومن فوائد فعله صلى الله عليه وسلم أنه بين بفعله جواز الصلاة بعد الوتر، لأن صلاته 2 ركعة كانت بعد الوتر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه الزيادة على 11 ركعة، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وبها خصص بعض العلماء حديث صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا تنبهنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة العشاء وصلى 11 ركعة وبعدها أوتر، وبعد أن أوتر صلى 2 ركعة، فهذا معنى هو أننا وصلنا إلى 15 ركعة، واضح؟ وهذا يعني إلى 15 ركعة، فهذا يعني أنه جاز إذن الزيادة على 11 ركعة، وأن كيفية الصلاة بعد الوتر على هذا النحو لمن أراد أن يصلي بعد الوتر لا حرج عليه، وأن من صلى في أول الليل لا يصلي الوتر، يعني لا يصلي في آخره، لحديث طلق بن علي: لا وتران في ليلة. والشاهد النحوي أن الأصل لا وترين. نعم. الذي ينقض له سلف من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واضح؟ لكن يبين له أن هذا اجتهاد ابن عمر، أن هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى وحق بالاتباع. نعم. هذا أسوأ. يقول فالذي ينقض الوتر، نحن لا نريد أن نخرج عن موضوعنا لكن القضية فتحت، يقول الذي ينقض الوتر في أثناء الصلاة، يعني هو يتابع الإمام ولا يريد أن يخالف الإمام، فلما جاء الإمام ليسلم من الركعة الأخيرة في الوتر قام هو. أنت لماذا تقوم أصلا الليل؟ تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، ألا ترى أنك حينما قمت رأك الناس على هذا النحو، كأنك تقول للناس لا أنا سأصلي في البيت سأكمل، وقد لا تستطيع أن تكمل فتضيع على نفسك الأجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلو أنك استقمت مع الإمام حتى ينصرف ثم عدت إلى بيتك فتصلي لكان هذا أولى. فالشاهد أنه على هذه اللغة جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وجاء قول الشاعر نعم الفتى عمدت إليه مطيتي، وفيه وجد بنا المسير كلانا، وكان الأصل أن يقول كلينا. لكنها جاءت على لغة من ألزم المثنى الألف، وإن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، والأصل أن يقول غايتيه. نعم. بعد بيان معنى المثنى وإعرابه وما ورد فيه من اللهجات في الإعراب، نشير إلى ما يسمى بالملحق بالمثنى. لو ذكرتنا بكلام ابن مالك، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. جزاك الله خير. فأنا عندي من الملحق بالمثنى كلا وكلتا، وكلا وكلتا لهما وجهان من الإعراب، لأنهما كما قال البصريون في كل لفظ منهما شبه بالمفرد وشبه بالمثنى، ولكل شبه وجه من الإعراب. فإذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر فإنهما يعربان إعراب المقصور، والمقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. وحينما يقال أعربت هذه اللفظة إعراب المقصور بمعنى أنها تقدر عليها جميع الحركات رفعا ونصبا وجرا، فتقول مثلا حضر كلا الطالبين ورأيت كلا الطالبين ومررت بكلا الطالبين. لم تظهر أي حركة من حركات الإعراب، تقدر كل الحركات، تقدر كل الحركات، لكنها تعرب بالحركات لا تعرب بالحروف. وعليه جاء قول الله سبحانه وتعالى كلتا الجنتين آتت وكلها ولم تظلم منه شيئا، وهذا الذي جعلني تأمل هذه الآية كلتا الجنتين آتت. هذا يقوي مذهب البصريين أن كلا وكلتا فيهما شبه بالمفرد، وشبه المفرد هو الذي جعلهما يعربان إعراب الاسم المفرد المقصور. ولذلك لعل هذا سر من أسرار التعبير بآتت بالإفراد. فإذا أردنا أن نعربهما إعراب المثنى أضيف إلى ضمير، فتقول أكرمت والدي كليهما، وضممت ابنتي كلتيهما، فشرط ذا الإعراب يعني شرط هذا الإعراب أن تكون الإضافة في كلا وكلتا لضمير لا إلى اسم ظاهر. أحدهما أو كلاهما، فكلاهما توكيد معنوي في الأصل، لكنها جاءت هنا معطوفة على أحدهما وأعربت إعراب الملحق بالمثنى. لماذا أسميناها أو جعلناها تحت الملحق بالمثنى مع أن كلا وكلتا يعربان إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى الضمير؟ الجواب لأن تعريف المثنى لا ينطبق على كلا وكلتا، وهذا ما أراده المهندس حينما ذكر لفظ كلا وكلتا، لأنهما لا يدلان على الاثنين بالزيادة، دلالتهما على المثنى ليست بزيادة في آخرهما. طيب، مما ذكره كذلك من الملحق بالمثنى اثنان واثنتان. لماذا يلحق اثنان واثنتان بالمثنى؟ لأنهما لا مفرد لهما من لفظهما، لا يقال اثن واثنت أو اثنة، لا، ليس هنا كلام في كلام، ليس هنا من كلام العرب ما يدل على ذلك. أحب أن أشير بعد الذكر الملحق بالمثنى إلى مثال دائما ما ننبه عليه في هذه القضية، الفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر. حديثنا إن شاء الله في اللقاء القادم مباشرة عن جمع المذكر السالم وما يلحق به. فجمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، وعلامة نصبه وجره الياء، فكيف نفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم؟ مثلا أقول أكرمت الوالدين وأكرمت المؤسسة الوالدين فمن جهة اللفظ في الظاهر لا فرق، الخالدين وخالدين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين، خالدين فيها وبئس المصير، فخالدين فيها أبدا وليس دائما أبدا. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. طيب، الآن الوالدين والوالدين، تلاحظون أن ما قبل الياء في المثنى مفتوح وما بعد الياء مكسور، وفي جمع المذكر السالم العكس، ما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لماذا أقول هذا هو الأصل؟ لأننا دائما نشغب على هذا الأصل بقول الله سبحانه وتعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين. فالمصطفين ما قبل الياء هنا مفتوح، فهل هي مثنى؟ الجواب لا. لماذا ليست مثنى؟ لأن سياق الآية يدل على الجمع، وإنهم عندنا لمن المصطفين، فأنت لا تأخذ جمعا من مثنى، وإنهم من، فهذا جمع. وكلمة مصطفى عند التثنية تقول مصطفيين، يعني لو أردنا جر هذا اللفظ في مثنى سنقول من المصطفيين، فهذا جمع وليس مثنى. إذن العلامة الفارقة عند الشيخ سامح بين المثنى وجمع المذكر السالم النون، هذا ليس دائما، ليس مضطردا، فإنه قد ورد لهجة أشار إليها الشارح وسيأتي الكلام عنها فيما بعد، لكن أذكرها الآن، إلى أن بعض العرب بالنسبة لنون المثنى مكسورة أو مفتوحة هنا؟ مكسورة، لكن ورد عند بعض العرب وهي لهجة في نون المثنى الفتح، واضح؟ وفي شذوذ بالنسبة لجمع المذكر السالم بالنسبة للنون الكسر، لكن الفرق بين هذا في المثنى وجمع المذكر السالم أنه في المثنى لهجة موجودة، لكن في الجمع المذكر السالم هذا شذوذ، واضح؟ إذن بقي لنا أن الذي يفرق في الأصل بين المثنى وجمع المذكر السالم هو السياق. إن قلت فتح ما قبل الياء نقول لا يستقيم ولا يضطرد، وهذا هو، واضح؟ إن قلت حركة النون نقول أحيانا تخالف حركة النون، وورد ذلك في كلام العرب إما بقلة وشذوذ وإما بلهجة. بهذا يكون الكلام عن المثنى قد انتهى، وبإذن الله سبحانه وتعالى نصحب ابن مالك في ألفيته للحديث عن جمع المذكر السالم في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.